أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. واذكر أيها النبي يوم أخذ الله من النبيين العهد الوثيق على تبليغ الرسالة، وأخذ الله الميثاق منك أيها النبي ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذ الله منهم عهدا وثيقا بأن يبلغوا رسالته ويؤدوا أمانته ولا يكتموا شيئا مما أمروا بتبليغه، وبعضهم يصدق بعضا في دعوته. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وقد أخذ الله ذلك العهد من الأنبياء ليسأل الله المرسلين عن جواب أقوامهم لهم، فيثيب من آمن بدخول الجنة ويعذب من كفر بنار جهنم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أيها المؤمنون، تذكروا فضل الله عليكم يوم غزوة الأحزاب حين تحزب عليكم أهل الكفر من المشركين واليهود والمنافقين وأحاطوا بكم من كل جانب، فأرسل الله على معسكرهم ريحا شديدة عاصفة اقتلعت خيامهم ورمت قدورهم وحثت التراب في وجوههم، وأرسل الله ملائكة من السماء لم تبصروهم، وأنزل الله الرعب في قلوب الكفار فلاذوا بالفرار وعادوا بالخيبة والخسار، وكان الله بما تعملون بصيرا مطلعا على أحوالكم لا تغيب عنه من أموركم غائبة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. تذكروا يوم جاءكم الكفار من أعلى الوادي من ناحية الشرق ومن أسفل الوادي من ناحية الغرب، فشخصت أبصاركم من الذهول والحيرة والدهشة، ووصلت قلوبكم إلى حناجركم من كثرة الهول وشدة الرعب، وغلب القنوط على أهل النفاق وكثرت الشكوك، وتظنون بالله ما لا ينبغي له سبحانه من أنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ولن يعلي دينه. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في ذاك المقام العسير امتحن أهل الإيمان ومحص المسلمون وبان الصادق من الكاذب، وحلت بالمسلمين نازلة هائلة طربت لها القلوب ووجلت لها الأنفس، ليزداد أهل الإيمان إيمانا ويعظم يقينهم وثقتهم بربهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في ذاك اليوم قال المنافقون وأهل الريبة والشك: إن الذي وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به من النصر والعزة والغلبة لا حقيقة له، بل خداع لا يصدق. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وتذكر قول جماعة من أهل النفاق يوم نادوا في أهل المدينة يا أهل يثرب، وهو اسم المدينة السابق، لماذا تقيمون في معركة خاسرة؟ فعودوا إلى بيوتكم في داخل المدينة. وجماعة من المنافقين تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى بيوتهم بحجة أنها غير آمنة وليست محصنة، فيخافون على أهلهم وذراريهم فيها. والصحيح أن هذا كذب، ومقصودهم الهروب من الجهاد وترك الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو دخل الكفار من أهل الأحزاب المدينة من نواحيها ثم طلب من المنافقين الكفر بالله والردة عن الإسلام لأجابوا إلى ذلك وأسرعوا في هذا الأمر وما تأخروا عن اعتناق الكفر إلا زمنا قليلا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وسبق لهؤلاء المنافقين أنهم أعطوا الله العهد والميثاق ألا يهرب من ساحة المعركة ولا يترك القتال في سبيل الله، ولكنهم خانوا الميثاق ونقضوا العهد، وسوف يسألهم الله عن هذا العهد، فإن عهد الله يحاسب عليه، فيثاب من وفى ويعاقب من نقض.